كانت الولاية التكوينية متحققة لأولياء الله سبحانه وتعالى، فلماذا سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وآله يخرج من مكة مختفيا في الغار، وما يصل إلى المدينة إلا من بعدما يعاني ما يعاني من المساق وتورم الرجلين؟ ولو كانت هناك ولاية تكوينية، لماذا يصبر الإمام الحسين عليه السلام في ساحة كربلاء وهو القادر بدعاء واحد أن ينزل صفته على أولئك المجرمين، أو بإعمال ولايته التكوينية يحقق ما يريد من سخط الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى الطغاة؟ ولو كان هناك علم لأولياء الله بحقائق الأمور كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام، علمنا كل ما يكان وما يكون من كتاب الله، لماذا لم يعرفوا بعلمهم الخاص مواطن الماء وما يحتاجون إليه في ساحة كربلاء مثلا وفي شعب أبي طالب؟ وهذه من الأمور المسلمة أنهم عانوا ما عانوا من الجوع والعطش ومن البلايا المختلفة. أين مواضع الولاية التكوينية من مثل هذه الأمور؟ وأين مواضع العلم بحقائق الأمور جميعا بإذن الله سبحانه وتعالى مع وجود هكذا بلايا ومشاكل مرت على طول التأريخ على أولياء الله؟ أولا يجب أن نعرف على أن الأولياء لله سبحانه وتعالى إنما يعملون ولايتهم فيما يرجع إلى النظام الأحسن في دائرة الوجود، فهم من جملة أسباب تحقيق النظام الأحسن بإذن الله سبحانه وتعالى. وأولياء الله أجل وأرفع من أن يعملوا ولايتهم فيما يرجع إلى ذواتهم وشخصياتهم، هم الفناء في ذات الله، والفناء في ذات الله لا يكون إعماله للولاية إلا ما كان يرجع إلى تحقيق النظام الأحسن في عالم الإنسان، وإلا ما كان دعما وتحقيقا لمناهج الشريعة، فكل ما يرجع إلى تحقيق النظام الأحسن يعملون ولايتهم بإذن الله تعالى، وكل ما كان يرجع إلى دعم الشريعة وكانت الشريعة متوقفة على هكذا ولاية وتحقيق واقعي وجودي لأمر من الأمور، يعملون الولاية تحقيقا للنظام الأحسن أو تشييدا ودعما للشريعة بأنحائها المختلفة. ففي كل مورد توقفت الشريعة واحتاجت إلى إعمال ولايتهم من أجل دعم الشريعة في توحيدها في نبوتها في إمامتها في أمر من أمورها بإذن الله سبحانه وتعالى، يعملون الولاية. والأمر الثاني الذي يجب الالتفات إليه هو أن أولياء الله تعالى، لأن العلم نور وهو الرابط الحقيقي بين العبد وبين ربه. فكل ما كان من شؤون العلم بشتى أنواعه وبشتى مراتبه المختلفة في مرتبة عالم الطبيعة وأسرار عالم الطبيعة وما في عالم الطبيعة من المصالح والمفاسد والعلل والأسباب، وكل ما كان من شأن عالم المثال، وكل ما كان من شأن عالم المثال بما فيه من الحقائق الموضوعة هنا، وكل ما كان من شأن عالم العقل بكل ما فيه من الأسرار والحكم الإلهية، وكل ما كان من شأن أم الكتاب، وكل ما كان من شأن عالم آخر وراء عالم العلل والمعلولات، وهو من شأن العلم اللدني الإلهي يكون معروفا، يكون منتشفا لأولياء الله تعالى، لأن الأولياء لا بد وأن يكشف لهم الله على اختلاف مراتبهم حقائق الأمور لكي يكون سببا للعروج إليه وللثناء في ذات الله سبحانه وتعالى. فكل ما يسمى علم من النواميس العامة من الأسرار والحكم ومن حقائق الأمور ومن المصالح والمفاسد، لأنها تستوجب القرب إلى الله والثناء في ذات الله سبحانه وتعالى، يكشفها الله سبحانه وتعالى إلى أوليائه على اختلاف مراتبهم، ولا مرتبة أرفع من مرتبة سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وآله. فإذا نقول وندعي كل ما كان من شأن العلم، كل ما كان من شأن العلم على اختلاف مراتب العلم في عالم الطبيعة وفي عالم المثال وفي عالم العقل، بل وفي ما هو فوق ذلك من مراتب الثناء في ذات الله، يكون مكشوفا لأولياء الله وعلى رأسهم سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وآله، لأن العلم نور وبه التوصل إلى الثناء في ذات الله وإلى القرب إلى الله سبحانه وتعالى. وكل ما كان من شأن ذواتهم الشخصية، من شأن بشريتهم، من شأن اختبارهم الشخصي، من شأن بلائهم واختبارهم الشخصي، لا يطلبونه من الله سبحانه وتعالى ليعيشوا في دار الدنيا أي في دار البلاء والاختبار، ليعيشوا الاختبار وليعيشوا تحمل البلاء، ليكونوا أسوة بكل البشرية بل بكل العوالم المختلفة. هناك أمور لا توجد في عالم المثال، هناك أمور لا توجد في عالم العقل، لا صبر ولا ثبات ولا تحمل للمساق ولا تحمل للبلايا ولا ما يسمى بشجاعة وصبر وما شاكل هذه الأمور في عالم العقل كالمجردات والعقول والملائكة، ولا في عالم المثال. هذه أمور هي من شأن عالم الطبيعة، ففي عالم الطبيعة يصل الإنسان إلى قمم الكمال من حيث العفة والصبر والشجاعة وتحمل الجوع، ليكون أسوة بما يناسب عالم الطبيعة. في مثل هذه الأمور أي تحمل المشاق والبلايا في عالم الطبيعة، لأنهم يجب أن يكونوا أسوة وقمما بالكمال في العوالم المختلفة لما كانوا أسوة لبيان الحقائق والأسماء في عالم العقل، بين آدم عليه السلام الأسماء كلها جميعا بالملائكة. هناك دار علم ودار فهم للحقائق بموازينها وكلياتها، فلا بد وأن تكشف لمن هو الموجود الأرفع وهو الإنسان الكامل، فكشفت لآدم عليه السلام بمرتبه، وكشفت بمراتبها العليا لرسول الله صلى الله عليه وآله، وكذلك ما هو من شأن عالم المثال كشف بكل واقعه لرسول الله في ليلة المعراج واستمر الكشف لأن الله سبحانه وتعالى هو كل يوم في شأن، أي كل يوم هو في ظهور وتجل وخلق جديد، فلا بد وأن يكون سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وآله يعيش دون مرتبة الخالق وفوق مرتبة المخلوق، لتكون الأمور مكشوفة له واضحة لديه في كل مراتبها بتجليات الحق وظهوراته في كل العوالم، لأن الله كل يوم هو في شأن، وليس اليوم هو اليوم الدنيوي بأربع وعشرين ساعته، اليوم هو كل تجل وظهور للحق سبحانه وتعالى في العوالم المختلفة. فإذا أرض التوجه، لما كان العلم هي الموازين، لما كان العلم هي معرفة الحقائق بمصالحها وبمفاسدها، لما كان العلم هي القواعد والحكم الموجودة في العالم، هي العلل والمعلولات الحاكمة على العالم، كتبها الله سبحانه وتعالى لأوليائه على اختلاف مراتبهم، وكشفها بكلها وبتمامها لسيد الكائنات محمد صلى الله عليه وآله، لأنها علم توجب القربة إلى الله، والإنسان موجود ذو مراتب، فلا بد وأن تكشف له الحقائق في مرتبة عالم الطبيعة بكل أسرارها وحكمها وعلومها، وفي عالم المثال كذلك، وفي عالم العقل كذلك، وفي المرتبة الأعلى من هذه العوالم الثلاث، وهي مرتبة الفناء في ذات الله، لكي يكون الإنسان الكامل والكلمة الكاملة التامة مظهرا للأسماء والصفات الإلهية، وظهورا لكل ما هو من شأن عالم الإنسان من العلم والخلق الإلهي. لكن الأمور الجزئية، ماذا أكل زيد في بيته، وماذا تكلم مع زوجته، وأي شيء صمم اليوم، صمم أن يسافر أو يبقى في بيته، أو أي شيء وعمل يعمله، هذه أمور جزئية، والأمور الجزئية ليست بعلم. العلم هي الموازين الحاكمة على نظام عالم الإنسان، هي العلل التامة الحاكمة على عالم الإنسان. هناك علل جزئية لكل العوالم باختلاف المراتب، وهناك علل أصلية منها صدرت الأمور ومنها تشعب العالم الإنساني، وهي الأصول الأولية لكل موازين ومسالك عالم الإنسان. إذا عرفت تلك الأمور التي منها تشعب عالم الإنسان، عرفت بتبعها جميع الحقائق وجميع الأسباب وجميع الأمور في كل العوالم بمراتبها المختلفة، وهذه هي التي كشفت للرسول صلى الله عليه وآله في ليلة المعراج، واستمر الكشف على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله مستمرا إلى ما لا نهاية له، لأن الله كما قلنا هو كل يوم في شأن. أما الأمور الجزئية، ماذا أكل اليوم زيد في بيته، وماذا صمم أن يصنع بعد اليوم، وماذا تكلم اليوم في خلوته مع زوجته أو صديقه، هذه ليست بعلوم حتى تكون مطلوبة لأولياء الله تعالى. أولياء الله أجل وأرفع شأنا من أن يطلبوا مثل هذه الجزئيات. هذه الجزئيات لا تكون سببا لكمال، ولا تكون سببا لفناء في ذات الله، فلا تكون مطلوبة لأولياء الله. المطلوب هي القواعد الكلية والموازين العامة في عالم الإنسان، وعلى رأسها العلة الأصلية التي منها تشعبت الحقائق فصارت رتقا بعد رتق. الأمور الجزئية ليست بعلم، وإذا لم تكن بعلم لا تكون مطلوبة لأولياء الله، وإنما طلبها عيسى عليه السلام لأنه كان في زمن كانت قمة العلم من هذا القبيل من العلوم، ماذا يدخر الناس في بيوتهم وماذا يأكلون، وكان هناك تسابق على العلم الطبيعي من إحياء الناس، وما شاكل هذه الأمور، ف فجاء بهم بالمعجز بما يناسب عقولهم حتى يعرفوا ويتوجهوا على أن هناك معرفة فوق معارفهم، وكل رسول جاء بما يعجز أمته في زمانه بما يناسب ذلك الزمان. فإذا نقول الأمور الجزئية ليست بعلم فلا تكون مطلوبة لأولياء الله. وثانيا، كل ما يكون من شأن اختبار نفوسهم، أرجو التوجه للمطلب الثاني، وكل ما كان من شأن اختبار نفوسهم والبلايا التي تصب عليهم، لأن كل إنسان البلايا التي تصب عليه بما تناسبه، هذا يتحمل من البلاء بخمس درجات، وذاك يتحمل من البلاء والثقل للتكليف وتحمله بعشر درجات، وذاك يتحمل بخمسين درجة. فمن كان له من القابلية من الصبر والثبات بخمسين درجة لا يعقل أن يختبره الله سبحانه وتعالى بأربعين، لأنه يكون إخاسا بحقه. ومثل سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وآله، لأنه هو القدمة والأسوة لكل عالم الإنسان بملائكته وبجنه وبإنسه، لا بد وأن يصب عليه البلاء بآخر ما يفرغ من البلايا المختلفة حتى يكون أسوة لعالم الإنسان. ولذا ورد عنه صلى الله عليه وآله: ما أوذي نبي كما أوذيت. فإذا نقول بما لهم من شأن الولاية، وبما لهم من شأن الإمامة، وبما لهم من شأن النبوة والرسالة، كل ما يكون بهذا اللحاظ بإذن الله سبحانه وتعالى علما ينكشف لهم، وولاية يعملونها من أجل دعم الشريعة في مواطنها ومحالها المختلفة، توحيدا، نبوة، إمامة، أو في أي موطن من مواطن النبوة. وكل ما كان من الأمور الجزئية لأنه ليس بعلم لا يطلبونه من ربهم، لأنهم ليسوا كأنا وأنت يطلبون مثل هذه الأمور التي لا تكون سببا لقربهم وفنائهم في ذات الله سبحانه وتعالى، إلا في مورد خاص توقف دعم الشريعة على إعمال الولاية في أمر جزئي أو على كشف الحقيقة في أمر جزئي. فكل الجزئيات لا يطلبونها من ربهم لأنها ليست بعلم، إلا إذا توقف أمر الرسالة، أمر الشريعة، في مورد من الموارد وفي موطن من المواطن، على أن يعرفوا هذا الأمر الجزئي لدعم الشريعة من تلك الناحية، أو لإعمال ولايتهم من تلك الناحية لدعم الشريعة ورد الموحدين. أما ما كان يرجع إلى شؤون ذواتهم من الاختبار بنفوسهم، فلا بد وأن يصبروا ويتحملوا البلايا على الرغم من قدراتهم على انكشاف هذه الأمور، وعلى الرغم من تمكنهم من إعمال ولايتهم لإذهاب مثل هذه البلايا، لكنهم لا يعملون الولاية ليعيشوا الاختيار والاختبار والبلايا، ليكونوا قمة في كل ما هو من شأن البلاء في عالمنا هذا، في عالم الطبيعة. فالإمام الحسين مثلا عليه السلام مع تمكنه من إعمال الولاية لإهلاك قومه، مع تمكنه من إعمال الولاية بأن يضع يده أو بضربة على الأرض فتتشقق أنهارا، مع تمكنه بولايته أن ينزل من السماء مائدة، لكن هذه الأمور لما كانت اختبارا لنفوسهم لا بد وأن يصبروا حتى يصلوا إلى القمة فيما هو من شأن عالم الطبيعة من الصبر والشجاعة وتحمل البلايا. والإمام الحسين عليه السلام إضافة على تمكنه من إعمال ولايته للتخلص مما كان فيه حتى يصل إلى القمة الكمالية فيما هو من شأن الطبيعة وعالمنا هذا، كان قادر أيضا في مثل هذه الأمور الجزئية أن يتوجه إلى ربه فيكشف له مواطن ومواضع الماء. كان قادر أن يطلب من ربه أن تكشف له القضايا الجزئية حتى يتمكن من التخلص مما وقع فيه من المشاكل المختلفة. لكنهم في كل ما يرجع إلى ذواتهم وشأن اختبارهم لا يؤمنون الولاية ولا يطلبون في مكتبة العلم انكشاف الحقيقة ليعيشوا قمم الاختبار والفناء في ذات الله سبحانه وتعالى، ليكونوا قمة للصبر، ليكونوا قمة للوفاء، ليكونوا قمة للشجاعة، ليكونوا قمة لكل ما هو من شأن كمال هذا العالم الطبيعي، حتى يكونوا أسوة وقمة لما هو من شأن عالم الطبيعة كما هم أسوة وقمة لعالم المثال كما هم قمة وأسوة لعالم العقول والمجردات كما هم أسوة لكل عالم الإنسان. فإذا لا نخلط بين المقامين من أنهم لو كانت لهم ولاية ولو كانوا يعلمون الحقائق جميعا لماذا تركوا أنفسهم يعيشون في المشاكل والصعاب من العطش ومن 3 سنين في شعب أبي طالب يتقاسمون الثمرة الواحدة وأمثال هذه الأمور. إن كانت لهم ولاية ويتمكنون من عمل هو أعظم من إحضار عبد بلقيس قبل أن يرتد إلى سليمان طرفه، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله قادرا على مثل هذه الأمور لماذا ما أعمل ولايته لينتقل بما لا يسمى لحظة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة؟ لماذا رسول الله صلى الله عليه وآله تحمل الجوع وتحمل المشاكل وتحمل الكثير من الصعاب؟ وإن كان قادرا بأن يعمل ولايته أو أن يطلب من ربه في مكتبة العلم أن يكشف له الأمور الجزئية، لماذا صبر الرسول صلى الله عليه وآله لم يعمل ولايته في مورد الولاية ولم يطلب من ربه في مكتبة العلم بالنسبة إلى الجزئيات أن يكشف له الأمور؟ نقول مرة ثانية وتأكيدا للمقال على أنهم كل ما كان من شأن دعم الرسالة وتقوية الرسالة ورد المفصلين وتحقيق النظام الأحسن في عالم الإنسان يعملون ولايتهم بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنهم من جملة مجاري الخير. وكل ما كان من شأن العلم يطلبونه من ربهم، والعلم هو في الموازين الكلية والقيم الكلية الحاكمة على العوالم الثلاثة، هي المصالح والمفاسد، وهي العلل والمعلولات والأسباب التي على صدقها يسير عالم الإنسان لنظامه الأحسن. وهناك قمة لكل هذه الأمور وهي العلل الأصلية التي منها انشعبت كل الحقائق في العوالم الثلاث، تلك علوم تطلب بواسطة أولياء الله وبإذن الله تكشف للأولياء على اختلاف مراتبهم، لأن العلم سبب قرب إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لا يكشف الحقائق على أوليائه حتى يتوصلوا إليه وحتى يصيروا محض فناء في ذات الله وحتى تنكشف لهم الحجب النورية المعبر عنها 70,000 حجاب من النور. ولأن الله سبحانه وتعالى وكل يوم في شأن، أي في تجلي وخلق جديد لكل العوالم المختلفة على اختلاف مراتبها، لا بد وأن يكون التجلي والظهور منتشفا لدى أولياء الله بإذن الله. وكل ما كان فإذا يؤمنون ولايتهم فيما احتاج إليه الأمر للنظام الأحسن، ويعملون ولايتهم في كل ما كان مرتبطا لتحقيق الرسالة ودعمها ودفع المبطلين في تعديهم بالنسبة إلى الرسالة إذا سدت الأبواب واحتاج الأمر إلى إعمال الولاية. وكذلك يطلبون من ربهم أن يكشف لهم حقائق الأمور، أن يكشف لهم العلم، والعلم ليس بالأمور الجزئية كما قلنا الآن. فولايتهم تكون جارية فيما يحتاج إليه الأمر من أجل تحقيق النظام الأحسن، ومن أجل دفع هجمة المبطلين وتحقيق الشريعة بما تحتاج إليه من إعمال الولاية. هذا هو شأن نبوتهم، شأن رسالتهم، شأن إمامتهم، شأن ولايتهم. وبالنسبة إلى العلوم، كل ما كان علما، لأن العلم نور يوصل الإنسان إلى الله، يكشفه الله لأوليائه وهم يطلبونه من ربهم ليتقربوا إليه بمسيرة لا نهاية لها، لأن الله هو الوجود اللامتناهي، فلا بد وأن يكون العروج إلى الحق سبحانه وتعالى أيضا لا حد ولا نهاية له. هذه أمور يطلبونها من ربهم. لكن ما كان من شأن الأمور الجزئية، ماذا يأكل زيد، وماذا أكل، وماذا تكلم مع صديق أو زوجه، وماذا يدخر في بيته، هذه أمور ليست بعلم، فلا يطلبها الأولياء إذا كانت في مورد وفي محل اختبار نفوسهم ولا يطلبونه إلا إذا كان هناك شيء وجانب يستوجب أن يطلبوا ذلك، لأن الناس تصوروا أن هذه علوم. فقد يأتي الإنسان جهلا منه ويسأل نبيا من الأنبياء: لو كنت نبيا قل لي ماذا أكلت اليوم في بيتي، وماذا تكلمت اليوم مع زوجتي أو صديقي، وماذا أنا قاصد أن أصنع بعد يوم أو يومين، أو ماذا سيحدث بعد يوم أو يومين، ظنا منه بأن هذه من العلوم. هذه الجزئيات والأمور الجزئية لا تسمى علوم إلا، وإذا كانت لا تسمى علوم لا يطلبونها من ربهم لأنها جزئيات. وإذا كانت هذه الأمور في مواطن اختبار نفوسهم أيضا لا يطلبونها من ربهم. الإمام الحسين لما كانت ساحة كربلاء امتحان له ما طلب من ربه شيء، ولو كانت بشأن الرسالة لطلب من ربه ذلك. وغزوة من الغزوات يقف رسول الله صلى الله عليه وآله من بعد من هزم المسلمون يخاطب ربه: إلهي إن شئت أن تعبد على وجه الأرض فانصر هذه العصابة. وإذا به بإيماء واحد يهلك القوم ويفتت جمعهم وينتصر عليهم المسلمون من بعد ما كانوا منهزمين. هذا شأن الرسالة وليس بشأن نفسه، وإلا لو كان في أمر يرجع إليه لاختباره وصبره لما طلب من ربه مثل هذه الأمور، ما طلب من ربه في مثل شعب أبي طالب، ولا طلب الإمام الحسين عليه السلام من ربه لا بالنسبة إليه ولا إلى أصحابه ولا إلى أي شخص من الأشخاص أن ينزل الله عليه الماء أو يفجر له الأرض ينابيع، لأنه أمر كان يرجع إلى اختبار نفوسهم. فكل ما يرجع إلى اختبار نفوسهم أؤكد في آخر الكلام لا يعملون الولاية فيه، ولا يطلبون من ربهم أن يكشفه لهم حتى يصلوا في موارد الاختبار والامتحان والبلايا، حتى يصلوا في موارد الاختبار والامتحان والبلايا إلى قمم العلياء في مثل هذه الأمور حتى يكون أسوة. فإذا أمروا الناس بالصبر كانوا مثالا للصبر، وإذا أمروا الناس بتحمل الجوع أو العطش كانوا مثالا لتحمل الجوع والعطش، وإذا أمروا الناس في الشتاء أن يتحملوا البرد كانوا مثالا لتحمل البرد مع عدم الإمكانيات، وهكذا في كل شيء. فإذا لا يقول قائل لو كانت لهم ولاية ولو كان لهم علم لماذا ما أعملوا ولايتهم في كثير من المواطن ليدفعوا عن أنفسهم المضار، ولماذا ما طلبوا من ربهم انكشاف الحقائق في كثير من الموارد كانكشاف الماء وما شاكل هذه الأمور ودفع الأضرار عن أنفسهم، مع قولهم كما تقولون يعلمون ولهم ولاية. نقول يعلمون ولهم ولاية، لكن ولايتهم ثناء في ذات الله، لكن ولايتهم ثناء في ذات الله. فما هو من شأن تحقيق النظام الأحسن، وما هو من شأن ردع المبطلين، وما هو من شأن دعم الشريعة، وما هو من شأن العلم، يطلبونه من ربهم علما وولاية، وما هو من شأن ذاتهم البشرية وامتحانهم الخاص، يقفون بكل استسلام بأزاء البلايا الإلهية ليكونوا قمة للبلاء ومثالا يقتدى به في مواطن البلاء. وحلصنا هذا آخر المطاف بالنسبة إلى الولاية التكوينية. ندخل في الكتاب. الأمر الثالث في بيان وجوب معرفته تعالى بالدليل لا بالتقليد. من بعد ما عرفنا على أن أصول الدين لا بد وأن تعرف، يجب أن نعرف أن المعرفة على نحوين: معرفة بالدليل والبرهان، ومعرفة بمتابعة الآخرين. وجدنا آباءنا، فكون الإنسان يجد الآباء على ملة، يجد المحيط على ملة، يجد المجتمع على ملة، فيسير مقتديا بمثل هذه المسالك. هذه مذمة وليس بمدح. المدح أن يتمكن الإنسان في ليالي الظلمات لعالمنا هذا مع وجود آلاف رايات ظلمانية، أن يتمكن من بين آلاف رايات الظلمات وليالي الظلمات في عالمنا هذا أن يسعى بإرادة ثابتة وجد متواصل مجاهدا في سبيل الله جهادا أكبر، يصارع النفس للثبات حتى يتمكن قدما بعد قدم أن يصل إلى اليقين بالدليل والبرهان، لتخرج النفس من مركبة الشك والوهم والخيال وتصل إلى مركبة العلم، ويكون العلم علما يقينيا جزميا ينتقل بالإنسان من مركبة إلى مركبة، من مركبة علم اليقين إلى مركبة علم اليقين، ثم إلى مركبة حق اليقين إن كان أهلا. فإذا لا بد وأن نعرف الأصول والقواعد الدينية والأصول العقائدية بالدليل والبرهان لا بتقليد الآخرين. قال بالدليل، بالدليل أن يجب على كافة المكلفين أن يعرفوا الحقائق والأصول الدينية بالدليل والبرهان. هذه بالدليل جار ومجرور متعلق بنا بوجوب معرفة، بوجوب معرفة أصول الدين. أقول الدليل لغة هو المرشد، الدليل لغة هو المرشد، والدال واصطلاحا هو أي الدليل ما يلزم من العلم به ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، الدليل ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. كل شيء يكون سببا لكي ننتقل إلى شيء آخر يسمى دليلا ومرشدا، كالضياء الذي نستعمله في الليلة الظلماء ليكون كاشفا لنا في الطريق، فالضياء يكون دليلا نستدل به على الطريق لنهتدي إلى ما نريد من المكان المقصود. ولما وجبت المعرفة بأصول الدين كما تقدم، ولما وجبت المعرفة لأصول الدين كما تقدم، وجبت ولما وجبت المعرفة، ولما وجبت المعرفة وجبت أن تكون، أي المعرفة لأنها ليست بضرورية وجب أن تكون بالنظر والاستدلال، وجبت أن تكون المعرفة بالنظر والاستدلال. هناك معرفة بدائية، هناك معرفة بدائية، إن كانت النفس تعيش البدايات الأولية فلها بدايات، والبدايات هي في التأمل، عند التأمل هي دليل وبرهان، البعرة تدل على البعير. هذه أدلة في واقع الأمر، لكنها أدلة بمستوى أولي، بمستوى بدائي، لكنها موجودة لأن الدين هو الفطرة، لأن الإسلام هو الفطرة. فمن كان فطريا الدليل مع نفسه شيء واحد ولا يطلب الدليل من الخارج. الفطرة تقول لك البعرة تدل على البعير، والمخلوق يدل على الخالق، والمصنوع على صانع، والمدبر على مدبر، وهكذا، والحادث على قديم، والمعلول على عله. هذه فطريات نجدها من أنفسنا بوجداننا بلا أن نحتاج أن نذهب إلى مدرسة ابن سينا أو إلى مدرسة الكتاب المجيد، فطريات. فإذا الفطريات تختلف بمراتبها، الفطريات تختلف بمراتب، لكنها أدلة. وما قلناه بالنسبة إلى الإمام الحسين عليه السلام، بالنسبة إلى الإمام الحسين عليه السلام، لأنهم مولودون على الفطرة، والمولود على الفطرة بدون أن يكون مصابا بأي أمر خارجي من محيط وتلقين أبوين وما شاكل هذه الأمور وقصور وتقصير بواسطة الحجب الظلمانية، مثل هذه النفوس العظيمة لا تحتاج إلى دليل، لأن الدليل واسطة بينك وبين الحقيقة، بينك وبين ربك. ولذا قال الإمام الحسين: إلهي متى غبت حتى يكون غيرك دليلا عليه؟ وقال: إن التردد في الآثار، أي في عالم الدليل، أي في عالم الآيات والممكنات، يوجب بعد المزار. هذه الكلمات ليست من شأني ومن شأن أمثالي من القاصرين والمقصرين. نحن نعيش أثقالا كالجبال من الظلمات التي كدسناها على أنفسنا بضلالتنا وخروجنا عن المنهج السوي، ونعيش قصورا ذاتيا. نحن إن كان لنا عقل وفرضنا العقل بمئة درجة، هذا له من العقل بعشر درجات، وهذا له من العقل بعشرين درجة، وهذا له من العقل بخمسين أو ستين درجة. فإذا لنا قصور ذاتي في مرتبة العقل، ولنا تقصير بإضافة الحجبات، حجب والظلمات على نفوسنا. فإذا لسنا كالقائل: إلهي عبدتك لا خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. ولسنا من أهل هذه المرتبة التي تقول إن التردد في الآثار، أي في عالم الإنسان، يوجب بعد المزار. لو كنا أهلا بعد رياضة نفسانية وجهد متواصل وجهاد نفساني في سبيل الله مع الناس لو كنا أهلا أن نتوصل إلى الحق من طريق عالم الإنسان، من طريق الآيات والحكم الإلهية إليه سبحانه وتعالى. ولما وجبت المعرفة وجب أن تكون بالنظر والاستدلال. لماذا وجب أن تكون بالنظر والاستدلال؟ لأنها كما يقول المصنف ليست ببديهية، واضح، إلا أن نسمي ما هو من شأن الفطرة بديهيا، واضح، وليس ببعيد أن نقول لو كنا فطريين لكانت الحقائق بديهية لنا، لكننا محجوبين والمحجوب لا يرى. وجب أن تكون بالنظر والاستدلال لأن المعرفة لأصول الدين ليست ضرورية بل نظرية، تحتاج إلى إقامة الدليل والبرهان، لأن المعلومة ضرورة. الآن جاء المصنف ليقول إن الأمور التي لا يتنازع فيها اثنان هي أمور بديهية، والأمور التي هي محل نزاع البشرية، هذا يقول بتوحيد وذاك ينكر التوحيد، هذا يقول بإمامة وذاك ينكر الإمامة، هذا يقول بشيء وذاك ينكر ذلك الشيء. الصراع الموجود بين البشرية على طول تاريخها المرير يدل على أن هذه الأمور ليست ببديهية. لكن أرجو التوضيح، ليست ببديهية أي ليست بمحسوسة في مرتبة العلم الحسي على العين والرأس، ليست ببديهية أي ليست هي فطرة للعقل، لو كنا فطريين لرمسناها بوجداننا وعقولنا وصفاء وزكاة نفوسنا. أعتقد الظاهر لا، هي فطرية بهذا المعنى وبديهية بهذا المعنى، واضح المثل. لكن البشر لما كانوا متوقفين على مرتبة الحس وليس لديهم من العلم إلا ما كان علما حسيا، ويتنازعون في مراتب العلوم الحسية، يقينا ما كان أرفع من مرتبة الحس يكون ليس ببديهي لهم، لأنها ليست ضرورية، لأن المعلوم ضرورة هو الذي لا يختلف فيه العقلاء، مثل من؟ كالكل أعظم من الجزء، فما شاكلها النار حارة والكل أعظم من الجزء، وما شاكل هذه الأمور هي أمور بديهية، فلذا لم يختلف فيها اثنان. أما ما كان على خلاف هذا فيختلف فيه الناس. أرسل الكثير من البديهيات هي بديهية، لكن لما كانت ليست بحسيات قد تحتاج إلى تأمل في أطراف القضية. النقيضان الوجود والعدم، نقيضان لا يستمعان، لو طرحت على المجتمع بما هو مجتمع لعلهم يترددون في هذا الأمر، لأن مثل هذه الكلمات التناقض والنقيض وكون النقيضين لا يستمعان